وصل بيونغيانغ على متن القطار يوم 18 من هذا الشهر وفد الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل المالي برئاسة كيم سون عضو مجلسه.